بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة مكملين مع بعضنا في جزء عامة، والنهاردة معانا صورة من الصور الجميلة جدا اللي الإنسان قلبه بيتعلق بيها جدا وكتير بتصلي بيها، مش بس عشان هي سهلة، لا علشان هي كمان جميلة، اللي هي سورة القدر. وسورة القدر من السور المكية اللي بتتناول معنى جميل وكل القلوب متعلقة به. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، الصورة صورة القدر، وزي ما احنا شايفين أكثر حاجة تكررت فيها الكلام عن القدر، ثلاث آيات تتكلم عن موضوع كيف أن هذه الليلة هي موصوفة بالقدر. أول حاجة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، دي بداية الصورة. إن الضمير يعود على الله عز وجل، والله عز وجل في القرآن وفي الحديث الإلهية أحيانا يكون اللفظ الذي يتكلم به أو القول الذي يتكلم به هو، يعني الأصح أن احنا نقول القول، ربنا يغفر لنا في اللفظة، يعني القول الذي يتكلم به بكلمة إن، وإن دي فيها دلالة على العظمة، دلالة على القدر الجلال. وهذا يتعلم البشر إجلال الله عز وجل، تقدير الله عز وجل، الاحترام والتعامل وما قدر الله حق قدر فعل، إن العبد يبتدي يقدر ربه حق قدر. إنا أنزلناه، أي الله عز وجل أنزل الهاء باتفاق المفسرين عائدة على القرآن الكريم، يعني ما اختلف في هذا أي أحد من المفسرين، وإن كانت لم يذكر القرآن في السورة خالص، يعني هو مضمر من أول السورة لآخرها، لكن مع ذلك اتفق المفسرون على أن المراد هو القرآن، لأنه الآيات يفسر بعضها بعضا، ففي مواطن أخرى من القرآن صرح الله عز وجل أن المنزل في ليلة القدر هو القرآن، هو المنزل في ليلة القدر ونزل في شهر رمضان، فالمراد بالهاء هنا هو القرآن الكريم. يبقى الله عز وجل يقول أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. طبعا إحنا كمسلمين بنعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به الله عز وجل وسمعه منه جبريل ونقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ومن الصحابة إلى التابعين، وهكذا دواليك حتى وصل إلينا بالطريق التلقي المباشر، فالحمد لله رب العالمين. وهذا من حكمة الله البالغة التي يسرت حفظ القرآن وضبطه، يعني استقر في القلوب واستقر في الصدور فلا يحصل التباس، وتفرق القراء وتفرق الحفاظ على ظهر المعمورة عبر الأزمنة كلها، ومع ذلك لا يختلف حافظان ولا قارئان في حتى حرف من حروف القرآن في نفس الرواية في نفس الطريق، الكل متفق على نفس الحروف ونفس الألفاظ ونفس الكلمات ونفس الآيات. واللهم لك الحمد على منتي بحفظ القرآن، لأنه يعني صدقا إنسان، يعني ربنا يعافينا وإياكم، لما بينظر إلى حال الأمم السابقة أو حال اليهود أو النصارى أو من شكلهم، الذين لما أنزل الله عز وجل عليهم الكتاب ووكل إليهم حفظه ضيعوه. يعني فالإنسان يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ماذا لو كان إحنا كمان بنفس الطريقة. للأسف الشديد كثير من أمور التشريع وأمور الديانة لما تركت لنا إحنا مضيعين ومقصرين في كثير من أمور التشريع. فالحمد لله على حفظ مصدر التشريع وعلى حفظ مصدر الحق وإقامة الحج على الناس، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. اللهم لك الحمد على منة حفظ القرآن. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. حتة أنزلناه دي العلماء تكلموا فيها وقالوا، يعني أكثر العلماء قالوا إنه القرآن أنزله الله عز وجل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما على حسب الظروف والأوقات وما شابه. وده كلام أكثر العلماء في معنى إن أنزلناه. وفي علماء أخر، وهو قول الحياة قول قوي وقول معتبر ويتمشى مع ذكرته سابقا، إنه أظن منهم ابن العربي وغيره من العلماء قالوا إن أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. يعني أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأول إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله عز وجل كان في ليلة القدر. وهذا قول قوي ومنضبط جدا برضو، والحمد لله رب العالمين. يعني أكثر العلماء على أن الجمعة ممكن ولا إشكال فيه، ابتدأ نزوله ونزل مجملا ثم منجما بعد ذلك. ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الليلة هي التي تسبق اليوم، وإحنا في التاريخ عندنا إحنا الهجري الليلة بتسبق اليوم، وده بيبقى وجه مغايرة كبير شوية بيننا وبين التاريخ الميلادي، لأنه التاريخ الميلادي الليلة بتيجي بعد اليوم. يعني مثلا هم عندهم النهاردة الحد، ومن بعد المغرب كده هيبقى دي بقى مكمل معاهم في الليل بتاع الحد، ويبتدوا بقى الرسمي من الساعة 12 يقلبوا الكلام ده، لكن فترة المغرب والعشاء وكده دي بيعتبروها تبع الحد بقى. احنا كمسلمين لا، احنا بالنسبة لنا اخر حاجة بتبقى مع المغرب، من اول المغرب بنبتدي ليلة بكرة، يعني من المغرب لحد الفجر دي ليلة الاثنين بقى، مش تبع الحد خالص. الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، والليلة هي عبارة عن الجزء الممتد من الزمان من المغرب إلى الفجر. ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده في قضية كلام العلماء في المغرب ولا العشاء، وطبعا بدلالة آيات الصيام ان الليل يبدأ من المغرب، لأن ربنا قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، والمستقر المعروف أن إتمام الصيام يكون إلى المغرب، وبالتالي الليل يبدأ من المغرب. فالمغرب هو بداية الليل، المغرب لحد الفجر هذا كله ليلة. ربنا سماها هنا ليلة القدر، وكلمة القدر فيها أكثر من معنى للمفسرين. المعنى الأشهر والأهم والأخطر هو المقام والرفعة والشرف، يعني الليلة التي لها قدر ولها قيمة ولها مقام ولها اعتبار. وده موجود في القرآن، كلمة القدر بمعنى الاحترام والإجلال، زي ما احنا قلنا كده دلوقتي، وما قدر الله حق قدره، يعني ما يعني احترموه أو أجلوه أو هنزل كده، يعني التعامل بمثل هذا الإجلال والاحترام. فليلة القدر ليلة الاحترام، ليلة التقدير، ليلة المكانة، ليلة الفضل والشرف. وده كلام وقولا واحدا يتمشى مع وصف ليلة القدر. العلماء قالوا كمان لأن الله عز وجل قال فيها يخلق كل أمر حكيم، قالوا يبقى برضو من دلالات ليلة القدر، القدر أي اللي هي تقدير الأشياء، إن كل شيء خلقناه بقدر. فقالوا القدر هنا المقصود بها التقدير، يعني الذي يقدر فيها أشياء الأمور والمكتوب. والحقيقة وإحنا بنشرح في العقيدة لما بنقول في الإيمان بالقدر، وبعدين نقول في مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله الأزلي، وبعدين الإيمان بالكتابة، وبعدين الإيمان بالمشيئة وبعدين الإيمان بالخلق. فإحنا بنتكلم لما بنيجي نشرح في مرتبة الإيمان بالكتابة بنقول إن الكتابة أكثر من كتابة، يعني تنسخ من بعضها البعض. الكتابة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وبعدين بالنسبة للبشر في التقدير العمري، وبعدين في التقدير الحولي. هو ده اللي احنا بنقوله بقى، التقدير الحولي او التقدير السنوي. العلماء اللي بيشرحوا في العقيدة بيقولوا التقدير الحولي يكون في ليلة القدر، لان الله عز وجل قال يا يفرق كل امر حكيم. كان ابن عباس وغيره من الصحابة يقولون يكتب فيها ديوان كل شيء، يعني كان يقول حتى ان ديوان الحجيج يكتب في ليلة القدر، يعني كل حاجة بتبقى بتعاد كتابتها في ليلة القدر اللي هو التقدير الحولي، اللي هو أحداث السنة كلها اللي يحصل طول السنة بيكتب في ليلة القدر. فلان هيتجوز، فلان هيخلف، فلان هيموت، فلان هيتغنى، فلان هيفتقر، فلان هيرزق، فلان هيسلب، فلان فلان. كل مقادير الناس تكتب في ليلة القدر كتقدير حولي، يعني زي ما قلنا التقدير بيكتب يعني أكثر من كتابة، وكل كتابة تنسخ مما سبق وحتى نصل إلى اللوح المحفوظ الذي أذن الله عز وجل فيه للقلم بالكتابة على مقتضى إعلام الله له ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فهي ليلة القدر أي ليلة التقدير ووضع المقادير ووضع الأحكام ووضع ما يكون من أمور الخلائق طول العام في هذه الليلة. ولذلك كان زي ما السلف يعني يخصوها بالمطالب لطول السنة، يعني أنا في ليلة القدر بقول يا رب أنجح في الامتحانات اللي امتحانها بعد 6 أشهر، وبقول يا رب البعثة اللي أنا طلبها بعد 4 أشهر ولا بعد 8 أشهر عايزة أحصلها. يعني أنت بتدعو بالمستقبلية لما تريد، بل يسعى كمان أنك تدعو لمستقبل أيامك، مش بس لمستقبل سنتك، لا لمستقبل سنينك كمان، لأنه لو رزقت الإجابة في ليلة القدر فيا لسعدك وهنائك، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل إجابة الدعاء. فهي ليلة التقدير وهي كذلك ليلة القدر العظيم الغالي العالي المرتفعة الشأن والمرتفعة القدر، وده هيجي معنا في الآيات. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام وما أدراك ما ليلة القدر استفهام زي ما قلنا قبل كده، ليس الهدف منه تحصيل إجابة، لا، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إنما الاستفهام هنا له غرض بلاغي، والغرض البلاغي واضح جدا في التسمية نفسها، وهو الدلالة على شدة قدرها، جذب الأسماع والقلوب والأفئدة إلى أهمية اللي احنا بنتكلم عنه. أنت عارف احنا بنتكلم عن مين؟ انت عارفة احنا بنتكلم عن مين؟ انت عارفة مين هي كده؟ هي وما ادراك ما ليلة القدر، تعرفين ايه هي ليلة القدر دي؟ وما ادراك، انا قلت قبل كده ان العلماء قالوا لما الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما ادراك بصيغة الماضي يبقى معناها انها سيعلمه، وإن قال ما يدريك في صيغة المضارعة معناها أنه هيبقي عدم الدراية وبالتالي لا يخبر. فهنا الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر والكثير والكثير والكثير من فقه ليلة القدر. ويمكن إحنا بنعمل لها مبحث خاص في ما نجي نشرح مثلا صيام رمضان، بنروح عاملين مبحث خاص كده عشان نتكلم عن ليلة القدر على وجه الخصوص وأحكامها وما يتعلق بها، وبتبقى مهمة جدا، وبرضه ممكن نرجع لها في دورات الفقه عشان نستفيد أكثر يعني. لكن أنا هحاول أعرج تعريف بسيط كده عليه. يبقى الله عز وجل يقول وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما أعلمك يا محمد بليلة القدر، وهذا فيه إجلال لقدرها ورفعة وشرف وتمجيد لها. وما أدراك ما ليلة القدر، انت عارف تدري ما هي ليلة القدر هذه اللي احنا نزل فيها القرآن، وبرضو استخدام نفس اللفظة ليلة القدر، ليلة ذات الشأن والذي يحدث فيها تقدير المقادير. ليلة القدر خير من 1000 شهر، الله عز وجل يخبرنا بوجه من أوجه الإعلام والدراية التي أعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله عز وجل، يعني أعلم الله عز وجل بها نبيه عن ليلة القدر. احنا قلنا وما أدراك أي سيعلمه، وأعلمه الله عز وجل كثير والكثير عن ليلة القدر. على سبيل المثال مثلا أعلمنا الله عز وجل بموعد ليلة القدر، يعني احنا مش عندنا جهاله بليله القدر ولا حاجه، لا. وبعض النصوص اللي بتنسب مثلا لبعض الصحابه او التابعين، على مثلا على راسهم عبد الله بن مسعود لما كان يقول من قام العام كله فقد ادرك ليله القدر، يعني اللي هو نوع من انواع عدم القطع المطلق بانه فين ليله القدر، لا دور بقى طول السنه. ف يعني في قول لعبد الله بن عمر في التعليق على كلام ابن مسعود يقول يرحم الله ابا عبد الرحمن لقد كان يعلم انها في العشر الاواخر من رمضان لكنه خشي ان يتكل الناس، يعني عايز الناس تذكر للقيام كده ما تبطلش قيام طول السنه، فبيحاول يشعلهم بيقول لهم وانت لو قمت السنه كلها يقينا هتجيب ليله القدر في النص. لكن ليه الامانه هل لم يعلم الله عز وجل نبيه بشيء من العلم التفصيلي الخاص بليله القدر؟ لا، اعلمه الله عز وجل. وعندنا نوع من انواع يعني شبه تحديد زي ما احنا بنقول، يعني مش تحديد كامل زي يوم عرفه مثلا، لكن شبه تحديد، لان الله عز وجل اراد انه تزين العشر الاواخر كلها بالعباده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نقدر نجزم به انه طبعا احنا قلنا كلام ابن مسعود اللي هي يقينا الليله من ليالي السنه، يعني بس كده احنا ما عملناش حاجه، انما العلماء قالوا لا هي يقينا في شهر رمضان، لانه ربنا اخبرنا انه رمضان نزل في شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فقالوا يقينا هي في في في في في قلب شهر رمضان. يعني اذا احنا مش هندور على ليله القدر في المحرم ولا في شعبان ولا في شوال ولا كده، لا هي هندور على ليله القدر في قلب رمضان. خلاص يبقى احنا كده حددنا شهر واحد بس من السنه بدلاله النص القراني، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، وهنا قال لنا انه انزل في ليله القدر، يبقى اذا هي في الشهر اللي أنزل فيه القرآن، يبقى هي ليلة من شهر رمضان. للأمانة برضو بعض العلماء قالوا إن هي ممكن تكون ليلة 17، وبعض العلماء قالوا ليلة 19، وده على اختلاف روايات بعض العلماء في قضية الإنزال أنزلناه، فقالوا إنه بعض العلماء قالوا إنه نزل في ليلة 17، وبعضهم قالوا ليلة 19، لكن حتى لو سلمنا، يعني هفترض إن احنا حتى لو سلمنا إنه نزل في هذا، احنا عندنا نصوص أخرى حاسمة، وطبعا مش قولا واحدا انه الايام دي هي ان هي ليلة القدر او هي ليلة تنزل القرآن، لا مش قولا واحدا لان فيها منبع، لكن اللي عندنا بقى نصوص صريحة في تعيين ليلة القدر بلا التباس هي ان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها صراحة وقال التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان، التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. وان كان الـ الـ الـ الـ الـ لما في روايات قالت مثلا ل 23 خلين وال 21 خلين وال 25 خلين، فبعض العلماء لما حسبوها على الزوج. برضو النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اريد اني اسجد في ماء وطين، وبعضهم قالوا هذا حدث في ليله 21، وبعضهم قالوا انه في امارات تدل على انها كانت في أحاديث أخرى أنها كانت ليلة 25. ابن عباس كان يجزم أنها ليلة 27. النص بتاع الحديث النبوي بيفتحها في الوتر كلهم 21 و23 و25 و27 و29. تعدد المطالع والقول بتاع تعدد المطالع أحياناً بيتسبب ان الانسان ياخد الليالي الزوجيه والوتريه كمان، لانه يعني اللي احنا بنقر العلماء على اختياره في اقوال الفقهاء في قضيه تعدد المطالع بثبوت تعدد المطالع، ولما يبقى تعدد المطالع وانا عندي واحد الليله بتاعتي ليله 21 واللي جنبي دي ليله 22، فهو يسعى انه يتعبد علشان احتمال تبقى انا اللي صح، يعني فيعني هتلاقيه برضو في الاخر على الأقل العشر الأواخر من رمضان بيجتهد فيها اجتهاد تلمس ليلة القدر، تلمس ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أقام الليلة كلها إلا في العشر الأواخر من رمضان، إنما كان ينام زي ما احنا بنقول خير القيام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيعني كان يأخذ قسط من نوم الليل وهذا لا يعادله شيء، لكن يأخذ قسطا طويلا من القيام إلا في العشر الأواخر من رمضان. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا الليل كله صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة صحيان الليل كله في العشر الأواخر من رمضان بس. ف فالشاهد انه احنا عندنا علم عن ليلة القدر. عندنا علم عن ليلة القدر، وادي من العلم عن ليلة القدر ان احنا تقريبا عرفنا نحدد المساحة الزمنية اللي هنلاقيها فيها. ويسعنا ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بها صراحة، وده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه اخبر بمعادها تماما، يعني انها ليلة كذا. وبعدين لما تلاحى رجلان اثنين اتشكلوا مع بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم انسيها، انسيها صلى الله عليه وسلم، زي سألهم التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، ويعني اخبرنا انه هذا بسبب المشادة او الملاحاة او الشكل اللي حصلت، عشان للأسف الشديد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك. احنا الأمة مضيعة نفسها بالنزاعات، والنزاعات للأسف الشديد كثير من الأحيان بتبقى نزاعات عقيمة على غير فائدة ولا مصلحة، إنما هي من جنس الشكل للشكل يعني. فالمهم إنه يعني أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعيين. الحقيقة للأمانة أرجح الأقوال أنه التعيين كان خاص بهذه السنة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، وإلا فالذي يعني يرجحه أكثر العلماء على أنها دوارة، يعني ليس شرطا أن تثبت في كل عام في نفس الليلة، قد تكون في عام ليلة 21، قد تكون في عام آخر ليلة 27، قد تكون في عام آخر ليلة 25. والمتتبع لعلامات ليلة القدر يكتشف مثل هذا، لأنه بعض الناس بتبتدي تتتبع ليلة القدر فيعرف أن هي السنة دي كانت 21، لا السنة اللي قبلها كانت 25، لا السنة اللي قبلها كانت 27، فيجدها متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، البترية منها على وجه الخصوص. يمكن مرة شكينا في ليلة زوجية، كانت مرة في عمري كله مثلا، لكن هي في العادة بتكون في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. برضو ربنا جللنا، عشان كنت بقول اللي يتتبعون ليلة القدر، ربنا جللنا لها من العلامات اللي وما أدراك بقى. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلامات التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يميز ليلة القدر، لكن للأمانة لا يوجد علامة أثناء الليلة، عشان بس الناس اللي إيه بتقول العلامة اللي أثناء الليلة اللي هي سلام، هي زي ما نقولها دلوقتي نتأكد أنها فيها سكينة، فيها هدوء، فيها رحمة. مثل هذه العلامات القلبية لا يستشعرها إلا صاحب الإيمان، إنما العلامة المادية المحسوسة اللي يراها كل أحد هي علامة بعد انتهاء الليل، اللي هي أن الشمس في صبيحتها يعني تخرج لا شعاعها لها، تخرج لا شعاعها لها في صبيحتها، لما يعني ذكرها العلماء في بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف العلامات الموضحة لليلة القدر. فالناس يعني بتحاول تتبعها أو تعرفها بعد ما بيعرف بقى. طب أستفيد إيه لما بعرف بعد ما عملت؟ بتنبسط بس، بتفرح، بتستبشر. لكن هو الحقيقة أنه حتى لو أنت شفت الشمس واضحة كده هو زي القمر بالضبط، هي بتبقى زي القمر يعني ملهاش شعاع خالص كده، يعني شفتها زي القمر كده. وليلة 21 هو لو أنت صادق ومخلص عمرك ما هيجيلك قلب تنام، برضه هتبقى برضه في سكين 23، وبرضه في تكتيك 25، وبرضه في 27. ليه؟ لأن هي نسبة وتناسب، خدي بالك. يعني أحيانا بتشوف الشمس حلوة جدا ليلة 23 جدا، بعدين تيجي ليلة 29 تلاقيها أحلى بمراحل، لا تقول لا لا لا لا لا، هي دي يقين. فكون العلامة مش ظاهرة في أثناء الليلة، فده يستدعي الإنسان أنه يبذل الجهد ويحاول يتعبد ويكثر العبادة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة بس تخلي عمرك كله يتمسح بأستك، كل السواد والجباب اللي انت عملته في عمرك كله يتمسح بأستك، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني كأنه رايح الحج ورجع كيوم ولدتهم، حاجة أبيض يا ورد زي ما بيقول. فإن وما أدراك ما ليلة القدر، الله عز وجل أعلم نبيه وأخبر نبيه بالكثير من العلوم والدراية والفهم والإحاطة بليلة القدر. إحنا قلنا مثلا وقتها، وقلنا مثلا علامتها، وهنا معانا بقى هنا ما صرح به الله عز وجل في القرآن فضلها، فضلها العظيم. قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا من عظيم فضله. أنا يمكن قلت دلوقتي حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يتغفر له ما تقدم من ذنبه، إضافة إلى جميع الفضائل المترتبة على قيام رمضان، لأن هي ليلة من ليالي رمضان، ممكن يعتق رقبته من النار، ممكن يغفر لذنوبه، يعني كل أنواع الأجور المترتبة على كونها ليلة من ليالي رمضان. لكن هنا لها اختصاصية خاصة اللي ذكرها الله عز وجل في الآية لما قال ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر لما قعدوا يحسبوهم 83 سنة وكسر 84 في الحدود، يعني حاجة 80 سنة. والحقيقة كل يقول لك يعني شوفي ليلة واحدة تتعبديها يعني كأنك تعبدتي 84 سنة أو مش عارفة 83 سنة وسبعة أشهر وخمس أيام كده، يعني يقعدوا يحسبوها يعني. وأنا الحقيقة يعني في هذا الطرح لي تحفظ شديد جدا، لأن الله عز وجل لم يقل تساوي، يعني هو ما قال تساوي ألف شهر عشان أحسبها وأقول دي قديمة، بالعكس ده هو قال خير من ألف شهر، والألف ده يعتبر غاية الأعداد، يعني من أكبر الأعداد عند العرب الألف ده، يعني حاجة كده زي ما تقولي في زمان نحن كده تقولي شليون تريليون، عايزة تجيبي العدد البعيد جدا يعني. فالألف دي كانت من غاية الأعداد عند العرب ألف شهر، لأن الله عز وجل لم يقل تساوي ألف شهر، ولذلك هو لا يريد الألف على وجه الخصوص، إنما هو يريد الزيادة التي تفوق خيالك. فلذلك يقول عارف ألف شهر؟ ألف شهر هي أحسن منهم كمان، أحسن منهم بقد إيه؟ معرفش. ولذلك كنت دايما أقول اللي هم بيسموه في الرياضة الفاكتور أو المعامل، الحاجة اللي مضروبة فيها عشان تبقى أحسن منها، أما أقولك دي أحسن مني مرتين، ودي أحسن مني خمس مرات، ودي أحسن مني بقى 20 مرة، ودي أحسن من دي 1000 مرة، كام معاكي؟ معاكي الفاكتور ده؟ معرفش، يعني هي خير من 1000 شهر بقد إيه يعني؟ أحسن منهم 20 مرة، 50 مرة، 30 مرة، مرتين، ما نعرفش. ولذلك أما تحسبيها على إنها قد 1000 شهر أنا بعتبره تنقيص، لا ده يحسن من كده كمان، بجد والله أحسن من كده كمان. أعلى، لأنه ربنا قال خير أفضل أحسن أعلى من ألف شهر، يعني أنت لو فضلت الألف شهر تقوم الليل وتدعو وتفعل الطاعات وعبادتك بس في ليلة القدر أحسن من الألف شهر، ألف شهر اللي هم زي ما يقولوا يعني إيه 83 سنة و 14 و 16 في الحدود، يعني خير بشوية في الكتاب فمش فاكر الرقم أنا، بس هي ما بين 83 و 84، احسن منهم واضربي بقى احسن بكام، ما اعرفش. شوفي انا عادانا اقرب لك مثلا كده، يعني المقارنه بين الدنيا والاخره، الاخره احسن من الدنيا بكام، يعني بكام ايه، ما فيش وجه مقارنه اصلا. ومع ذلك ربنا قال والاخره خير عن الدنيا، خير عن الدنيا قدها مرتين، قدها 10 مرات، قدها 100 مره، لا ده خير بحاجه ما نقدرش نعدها ولا نحسبها ولا نتصورها، خيريه مطلقه، خيريه واسعه. فأرجو أن الإنسان وهو بيتعرض لعطاء الله عز وجل في ليلة القدر يبقى حاسس الشعور ده، حاسس أنه فضل واسع، فضل عميل، يستحق أنك تتعب، يستحق أنك تشقى، يستحق أنك ما تنامش، ما بيشربش قهوة بيشرب قهوة، اللي مش عارفة يعني كل الإجراءات الاستثنائية لأجل ليلة القدر، يعني ليلة القدر دي انت ليلتها لا يعني نهارها بتبقي عايزه تنامي كويس، مش فاضيه تطبخي، مش عايزه تغسلي ولا تنشري، دي انا عايزه اوفر طاقتي عشان اعرف اعمل بالليل كل العباده اللي نفسي فيها، كل الطاعات اللي نفسي فيها، كل الافكار اللي نفسي فيها. فهي خير من ألف شهر، ليله القدر هي خير من ألف شهر، خير بقى 1000 شهر يوم جنب بعض تبقى هي احسن منه، ولم يقل ضعف ألف شهر، ثلاثة أضعاف ألف شهر، خمسة أضعاف ألف شهر، لا هي خير، يعني الخيرية والزيادة والفضل الأعلى والأعم من ألف شهر. عشان كده كل إنسان لازم يركز لها. مسألة بقى أن في بعض الناس، دي كانت زمان من الخواطر اللي عندي، اللي هي الناس اللي بتصطاد ليلة واحدة بس وتروح قايمها اللي هي ليلة 27، دي كانت من الخواطر اللي بتأثر فيها زمان وأنا صغيرة، أيام ما في النور وأيام ما كنا في الاعتكافات وكده، أنه يعني كنت أتعجب أحيانا تطلع هي، يعني أحيانا تبقى أنت بتحاولي تبذلي جهدك لتحصيل ليلة القدر طول الشهر طول العشرة الأواخر، وبعدين الناس تخش ليلة 27 وتطلع هي شمسها وهي ليلة 27. فكانت من الأشياء اللي بتأثر فيها جدا جدا جدا أني أقف على، كنت أقعد مع نفسي أقول شوفي شدة كرم الله، يعني يأتي لأقوام داخلين ليلة واحدة بس يدركوها، يعني شفت الرب كريم قد إيه، لدرجة إن أنت ممكن تكون ولا مقطع العبادة ولا مقطع الاجتهاد، بس يعني لعله يعلم من قلبك خير، لعله يعلم من قلبك إقبال، فيوفقك لشهود ليلة القدر وتبقى هي الليلة اللي في الجو فعلا. شوفي فضل الله عز وجل، كرم الله عز وجل. كان معنى ده سبحان الله كان بيأثر فيا جدا جدا، بفتكر ليه حديث سبقك بها عكاشة. يعني احيانا الله عز وجل يجود بكرم بعطاء بفضل واسع بمنة واسعة اذا رأي من قلبك خيرا. فاللهم افتح لنا ابواب الخير، وافتح لنا ابواب العبادة، وافتح لنا ابواب العلم، وافتح لنا ابواب العطاء. كريم والله يا جماعة، والله يا ربنا كريم. وكنت احيانا اضحك مع الاخوات واقول لها لما يقولي ليلة القدر شفتيها دكتورة امتى؟ طب هي ليلة ايه يا دكتورة؟ ومنصرين يتتبعوا يعني عايزين يعرفوا يا ليلة 21 ولا 25 بناء على ايه شفتها. فانا كنت اضحك معاهم واقول لهم برضو اللي هي الجهة الاخرى بقى، اقول لهم والله ليلة قدرك اللي قلبك هي فيها. يعني ايه فايده ان انا اعرف انها كانت ليله 21 وانا كنت نايمه من العشاء لحد الفجر راح عليا نوم؟ طب تتقهري ليه؟ طب ما تقيمي النهارده، النهارده ليله ايه؟ النهارده ليله 24. طيب قيم النهارده، هتعطيك رقبتك برضه وهتحصلي اجر كبير برضه، لانه للاسف الشديد مع غيبه القلب ومع غيبه المواجيد وغيبه الدعاء وغيبه الانتباه، يعني انت لما عينها هتموت بالحفرة، هيجي لك سكتة قلبية. فسبحان ربي العظيم، يعني انا يعني كنت يعني تحس ان هي كده عارفة بين المطرقة والسندان. يعني احيانا التعيين الشديد بفرحة جدا، واحيانا الامل المتبقي بيشعل فيك الحماس جدا. ولذلك سبحان الله فعلا من عظيم تقدير الله عز وجل انه وجدت بمثل هذه الطريقة في العشر الاواخر من رمضان، وانت تجتهد وتبذل، والنهاردة ما عجبتش نفسك قوي، ان شاء الله الوتر الجاية تبقى احسن واحسن، النهاردة حسيت ان انت ما كنتش الليلادي يعني ما كنتش مركز قوي في الدعاء كما ينبغي، الوتر الجاية ان شاء الله هبقى احسن واحسن، واخد الزوجية اللي في النص دي بروفة، ها بتدرب على الوترية اللي بعدها. فتحسي في سعادة بتحصليها على وجه الخصوص بعد العشرة من رمضان، وهي سعادة انك دخلت في في في في موجه، عارفه كانه فيضان كده، فيضان من العباده، موجه من العباده. تحس ان انت العباده بتلف من حواليك من كل جهه، وعمال تتقلب في العبادات، وش قيام وش صيام وش قران وش صدقات وش بر وش احسان. تحس ان انت دخلت في موجه جميله جميله، موجه حيه، موجه نقيه، موجه طاهره، موجه بتغسلك بجد. يعني بتلاقيكي في طالعه من رمضان بعد بالذات لو العشر الاواخر اتقنتي فيهم، حتى ان انت طالعه رمضان غير. رمضان كان احلى، كان اجمل، رمضان غيرني، رمضان طلعت منه بثمره. وانا كنت دايما اقول للاخوات لازم تطلعي من رمضان بثمرتين، الثمره الاولانيه اللي هي بتاعه الشره، لازم يبقى لك عباده متميزه دي ما بتتعملش الا في رمضان، حاجه اوفر قوي، عالية قوي، فخمة قوي، ضخمة قوي. دي بتبقى حلوة لأنه بتبقى حصلت كده موطن عزة، موطن كرامة، موطن رفع. لكن اللي تهمني أكتر للأمانة أني تطلعي من كل رمضان بحتة ديمة، مش شرة بس، لا حتة ديمة، حتة كده تبقى معك تثبتيها. طلعتي من هذا رمضان ثبتي أذكار كذا، طلعتي من هذا رمضان ثبتي ركعتين كذا. لما يثبتوا معك ويفضلوا طول السنة، وبعدين تيجي رمضان اللي جاي تطلعي بحاجة تانية جديدة، واللي بعده بحاجة تانية جديدة، تلاقيك دائما في زيادة إيمانية، عمالة تترقي في الإيمان، وعمالة منسوب إيمانك ومنسوب طاعتك ومنسوب عبادتك كله عمال يزيد ويتقوى ويكبر وتعلي في في في في في مراقل العبادة. ف يعني التعامل مع ليلة القدر محتاج مثل هذا الفقه، مثل هذه الثقافة، انه هي مش مجرد ليلة بتعملها وتجري، لا هي امل، هي حلم، هي رغبة صادقة انك تحصل فضل الله عز وجل وتحصل عطاء الله عز وجل. وربنا يبلغنا واياكم جميعا احبابنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، بلغنا اجرها وعبادتها ودعائها وقبولها وفضلها وثوابها يا رب العالمين. يبقى الثلاث ايات دول زي ما شايفه كلهم كانوا فيهم لفظه ليله القدر صراحه، وبتدور حول قضيه الكلام عن ليله القدر. هي لاخر الصوره لسه بنتكلم عنها، بس الثلاث ايات دول تم التصريح فيهم بلفظه ليله القدر، ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. انت عارفه الناس بتقول الاعداد والحاجات من دي، يقول لك هي ليله 27. طب ليه حد يقول لك اصل دي مش حاجه؟ ده كلام من اللي قالوه العلماء والله بتوع زمان، قال لك اصل ليله القدر اتذكرت في السوره ثلاث مرات وعدد احرفها تسع أحد في ثلاثة في تسعة في 27 مش كده وبس، لا سلام هي دي كلمة رقم 27 بس للأمانة. هل هذا الدليل يحسم يعني أنا أروح بس عليه 27 وتعبد وأقول أصل هي ليلة القدر بسهولة ثلاث مرات ثلاثة في تسعة في 27 يبقى هي 27؟ لا طبعا خالص، لأن الفضل المترتب عليها لا يتحمل أن الإنسان يغامر ويضيعها. يعني هي صح هي ممكن تبقى 27 بس للأسف ممكن تبقى 25 أو 21 أو 29، ولا أنا اعتمدت على أني بجيب 27 وأنا ورزقي ما كده أنا ضيعت كم ليلة قدر ضيعتها، مرة كانت 21 وراحت ومرة كانت 23 وراحت ومرة كانت 29 وراحت. طب ليه؟ هي محدودة ومعدودة. النبي صلى الله عليه وسلم نثارها في العشر الأواخر من رمضان وخصها آل الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يبقى ده يستلزم أن الإنسان يحاول يجتهد فيها كلها. وتضافر الأدلة على أنها 21 أحيانا لا 23 أحيانا 25 أحيانا 27 أحيانا، ده يخليني أمشي مع كلام العلماء اللي قالوا هي دوارة، يعني ممكن كل سنة تبقى غير الثانية لكن تبقى محصورة في الوتر. فالله عز وجل يعني في تتمة الكلام عن ليلة القدر يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والحقيقة من كل أمر في علماء قالوا الوقف على بإذن ربهم، وفي علماء قالوا الوقف على من كل أمر اللي هو على رأس الآية. والحقيقة أنا مش شايفة أن دي تعارض بالمعنى في المعنى توقفنا هنا أو وقفنا هنا، ولذلك شايفة أن المعنى يستقيم على أي الوقفين ولا إشكال فيه، وإن كان الوقف على رأس الآية هو الأسن والأول. المعنى بتاع تنزل الملائكة والروح فيها الأول، تنزل أي تنزل الملائكة يعني جنس الملائكة. طبعا العلماء قالوا أنه ليس المراد تنزل جميع الملائكة إنما يكثر نزول الملائكة وتمتلئ الأرض بالملائكة والمساجد والشوارع. ولذلك هتيجي معنا سلام بقى اللي هو يبقى فيه حالة من السكون، حالة من الراحة. ولذلك أن في أول رمضان أصلا صفدت الجن ومرضت الشياطين، يبقى كده نحن عندنا مع أول دخلة رمضان المرضى الكبار والجن الكبار والشياطين الكبار دول متسفرين في السلام. شوية بقى العيال الصغنانين الجن الصغنانين دول اللي شغالين كده في الدنيا بالتحريش والإساءة مع شياطين الإنس بقى، ومش هقولك هم دول اللي بقوا شغالين 24 ساعة صراحة على كل القنوات وكل الإذاعات وكل الدشات وكل حاجة، شياطين الإنس شغالين وزي ما تقولي شياطين الجن مزبطين معاهم قبل ما يكون شاف حد. يعني هم عارفين هم يتحبسوا في رمضان فبيظبطوا معاهم ويحضروا القصه كلها من قبل ما يخش الحبس بقى. فتلاقي شيطنه رهيبه جدا في الاعلام في القنوات في الاذاعات كل حاجه، مسلسلات وافلام ومسرحيات ولعب كوره. ويمكن احنا اتكلمنا عن رمضان في هذه المتاهه بالتفصيل وكيف اختزلوا رمضان الى كل حاجه الا رمضان اللي ربنا اراد. حولوا رمضان اي حاجه في الدنيا الا ربنا اللي ربنا عرف. رمضان المسلسلات، رمضان الافلام، رمضان الفوازير، رمضان المسرحيات، رمضان الكوره، رمضان الكنافه، رمضان القطايف، رمضان المحشي، رمضان المكرونه بالبشاميل، رمضان الخيبه الرمضانيه، رمضان الفسح العائليه، رمضان لمه العيله واحنا قاعدين ناكل ونرغي مع بعضينا وهكذا. اي حاجه الا العباده والقيام والقران وكده. فطبعا هذا صار ضياع. فالمهم انه الشياطين بتبقى مسفضه والملائكه بتكثر جدا جدا جدا في ليله القدر، لذلك تجد فيها حاله اللي العلماء بيقولوها بقى اللي هو اللي يستشعرها قلب المؤمن، حاله من السكينه كده، حاله من الراحه، حاله من الطمانينه، حاله من الهدوء، حاله من الجمال. تحسي كده انت نفسك تقولي انا حاساها شيء، انا حاسه كل الليله دي يا اولاد الليله دي شرحه، الليلة دي جميلة، الليلة دي هادية كده وروحها حلوة. فبتكثر تنزل الملائكة فيها، يتنزل الملائكة يكثر تنزل الملائكة فيها والروح. والروح العلماء تكلموا في كلام كتير، مش عارفة دي ملائكة مخصوصين، لا دي نوعية من الملائكة، ده فيلق ملائكة. وأرجح الأقوال أن الروح هو جبريل، لأنه ذكر في أكثر من موطن آخر من القرآن أنه هو الروح، نزل به الروح الأمين على قلبك اللي هو جبريل. فتنزل الملائكة والروح فيها أي تتنزل الملائكة وتنزل جبريل، وهذا من شرف ليلة القدر. لما يبقى سيد الملائكه ينزل مخصوص في هذه الليله. يعني اذا ليله مهمه جدا، الملائكه طول الليل والنهار طالعه نازله، ملائكه طالعه وملائكه نازله، وعلى طول يصعدون باعمال العباد ويتفقدون العباد، وعلى طول وملائكه سياحون زي ما بنقولهم في العقيده في الايمان بالملائكه. لكن الليله دي على وجه الخصوص ملائكه كتير قوي، جبريل بقى الزعيم الكبير اللي هو اعلى الملائكه، سيد الملائكه، اشرف الملائكه، كمان ينزل. معناها بقى ايه؟ انه مقام عالي جدا وقدر عالي جدا. يعني شوفي يعني مثلا قرب، يعني شوفي مثلا ما يكون فرح حد وبعدين تعزم فلانه وفلان، اي حد مثلا، لكن لما تقول انا عازم الشيخ فلان، اقول لك ده الشيخ فلان راح فرح، ده ما شاء الله العلامه الفلاني راح فرح، تبقى ايه؟ يعني انت حاسه بالقدر كده. فشوفي الله عز وجل بيدلل على قدر ليلة القدر بشرفها وفضلها ومضاعفة الأجر فيها، خير من ألف شهر. ومن يشهدها الملائكة والروح، يعني إذا مش أي أي، مش أي أي خالص. فأنت في رفقة في ليلة القدر دي، أنت في رفقة كلها ملائكة، في جبريل يتنزل، كلها نعيم، كلها سعادة، كلها فضل من الله عز وجل. عجيبا ما في ناس بتحرمها والله، يعني في ناس تاخدها من اول المغرب لحد الفجر نايم، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لالا من العشاء لحد الفجر بتتفرج على الافلام والمسلسلات والخيبه الخيمه الرمضانيه، وهي بتبقى خيبه بصراحه عليهم يعني الصراحه، ومش عارفه الدوره الرمضانيه والتصفيات بقى، انت عارفه في العشر الاواخر دي بتبقى التصفيات بين الفرق، وصلنا لما قبل النهائي، ها، فبتبقى مشكله كبيره. وانا لله وانا اليه راجعون، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا شر الخذلان، فينا شر الحرمان، اللهم خذنا وصينا إليك أغلى الكرامة. فشوفي لما تنزل الملائكة، ينزل الروح وبشر سايبينها ومعطينها ظهرهم، وهم أصلا اللي يستفيدوا منها، لأنه زي ما العلماء يقولون أن الله عز وجل نظر إضعفنا، وإلى يعني إحنا أمة قليلة العمر، قليلة الطاقة، يعني في آخر الأمم خلاص يعني، فيعني جاد علينا بمواسم الرحمة ومواسم الكرم الإلهي ومواسم العطاء الإلهي، منها الموسم ده، موسم ليلة القدر ده عطاء إلهي، أنت كده بتضرب في عامل بيضعف لك أعمالك، وبدل ما تبقى عملت العمل قد كده، لا ده بقى خير من ألف شهر، بدل ما تبقى صليت كم ركعة، لا ده بقى اضرب بقى في خير من ألف شهر، زيادة ومضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. يشهدها الملائكة، يشهدها جبريل، على ما قلنا على ما أرجح الأقوال في تأويل الروح، وأنه هو جبريل، وهذا هو الأقوى بدلالة النصوص القرآنية الأخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر. العلماء اللي قالوا بإذن ربهم قالوا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بما أذن الله أن يحدث من المقادير، ودول حملوها على أنه إعادة النسخ وإعادة الكتابة بالتقدير الحولي بيبقى مما أذن الله عز وجل بوقوع في هذا الحول، لأن احنا عارفين في القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، فإذا أراد شيئا أذن لهم بكتابته. فده قول. في قول تاني أنه بإذن ربهم، أي ينزلون إلى الدنيا إلى الأرض بإذن ربهم، يعني لولا أن الله أذن لهم بالنزول ما نزلوا. فسواء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمر ربهم بإذن الله لهم بالنزول، أو بالمأذون فيه من أمر ربهم مما قدره الله عز وجل لهؤلاء الخلائق والبشر. والحقيقة الاثنين لا تعارض بينهم والجمع ممكن، لأن هذا مستقيم في حق نزولهم، فأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله عز وجل، وينزلون بكتابة ما قدر الله عز وجل، لأن احنا قلنا فيها يفرق كل أمر حكيم، ويكون فيها التقدير الحولي أو التقدير السنوي، يكتب وينسب فيها مرة أخرى لجميع البشر والجميع على ظهر الكوكب ما يكون في عام القادم. فسواء هذا أو ذاك القول بفضل الله عز وجل متوافق ولا منزعة ولا معارضة، هي تنزل بهذا وذا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. اللي ماله إلى القول بتاع إن هي بالتقديرات والقضاءات حملوها على الوصف وقالوا إن الوقوف على رأس الآية، قالوا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. واضحة جدا أن الله ينزلهم فيها بكل أمر قدره، فهم بإذن الله عز وجل ينسخون ويكتبون كل ما قدره الله عز وجل من كل أمر في تقدير الله عز وجل. العلماء التانيين اللي بيقولوا بإذن ربهم بيقولوا إن هم بينزلوا بكتابة المقادير وكده برضو، بس بيقولوا إن كل أمر تابع للسلام، يعني اللي وقفوا عن بإذن ربهم قالوا بتنزل بإذن ربهم يعني يأذنوا لهم بالنزول ولم ينفوا، لا أثبتوا برضو وفيها يفرق كل أمر حكيم وفيها الكتابة الحولية وكده، إنما قالوا من كل أمر سلام، فقالوا هي سلام من كل أمر يشينها. وسواء قلنا من كل أمر ملتحقة بتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ما فيش إشكال، لأن إحنا متفقين على أنها تتنزل بإذن الله وبكل أمر قدره الله عز وجل. ولو وبعد منها سلام، أي هذه الليلة سلام، سلام هي هذه الليلة سلام، اللي هي بقى مع حتى تطلع مطلع الفجر عشان هي جملتها، لكن لو قلنا سلام أي هذه الليلة ليلة سلام، أو وصلناها قلنا من كل أمر سلام، هتبقى هذه الليلة أيضا سلام من كل ما يشينها، من كل ما يسوءها، من كل ما يقع من من من من من أي شر أو سوء فيها، فهي ليلة هادئة ساكنة مستكينة، فيها روح السلم، فيها روح الطهر، فيها روح الجمال يستشعره كل مؤمن، فهي سلم وهناء وسعادة بالذات لكل مؤمن. فيبقى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى نطلع الفجر، أي هذه الليلة سلام وأمدها حتى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى الآية دي بتقول تنزل الملائكة، الآية دي واللي قبلها، تنزل الملائكة لكتابة المقادير وهي ليلة سالمة هادئة مستكينة وينتهي أجلها ووقتها بطلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أول ما يطلع الفجر تنتهي ليلة القدر. ينتهي كل وقت، هينتهي الشعور بالسلام والسكينة والطمأنينة، هينتهي تنزل الملائكة والروح بكتابة المقادير بإذن الله عز وجل، هينتهي الأجر بتاعي إنها ليلة خير من ألف شهر، هينتهي الأجر بتاع من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هينتهي كل ده. ولذلك أول ما بتسمعي الأذان الله أكبر بتاع الفجر بتاع ليلة القدر بتبقى حاسة بشعور غريب جدا، شعور اللي صعبان عليه الليلة وهي ماشية، هي راحة بقى خلاص مع السلامة مع السلامة، وفي نفس الوقت شعور الطالب الفرحان إنه اجتهد وبذل جهده وعثر على نفسه وقاوم النوم وقاوم التعب وقاوم الإلهاء وقاوم المغريات وقاوم أي مثبطات أو معطلات وانشغل تماما بالعباد، فتلاقيه بيحصل لك حالة كده من مش عارف أفرح ولا أزعل، مش عارف أعيط ولا مش عارف، هو في شعور كده غريب جوايا، وأنا بقولها مع السلامة الليلة بتخلط من جوايا قلبي مخلوع، كان نفسي أطول أكتر، كان نفسي أدعي أكتر، كان نفسي أتقن أكتر، كان نفسي أجتهد أكتر، وفي نفس الوقت شعوري برضو إن الحمد لله كانت حلوة واجتهدت ودعيت وصليت وتصدقت وعملت، بيبقى عندك شعور بالسعادة. أنت عارف الشعور ده هو تقريبا نفس شعور الإنسان وهو بتطلع. أي والله، يعني أنا دايما بربط لحظة خروج ليلة القدر وخروج الروح، هو تقريبا كده الإنسان اللي كان عمره كله طاعة وعبادة وسعادة بالله وأنس بالله وانشغال بالله، هيبقى وقت طلوع روحه صحيح مبتهج إنه تعبد وسعيد إنه، وفي نفس الوقت قلقان وخايف إنه انتهى أجله وانتهى عمله. ولذلك ربنا بيبشرهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتأتيهم البشائر والبشارات من المائقة التي تبشرهم وتطمئنهم، فيذهب الخوف ويبقى السعادة والسرور. لما قالت وحزناه وركربناه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حزن على أبيك بعد اليوم، أو لا كرب على أبيك بعد اليوم. بلال قال لا كرب بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمد وحزن. فانتهاء الحدث بيبقى وقفة، يعني كل حدث في حياتك والله العظيم كل حدث في حياتك هو بينتهي، بيبقى له وقفة كده بتحس إنه يا خلص بقى. يعني اليوم اللي انت نويتي تصومي وتبيعي وصدعتي ودختي وتعبتي ونيلناك وشلناك وحطناكي، بس ساعه المغرب ويقول الله اكبر، انت قاعده تبصي لليوم كده والدمع بتفر من عينك وانت قاعده تقول الحمد لله. وحتى برضه بشقائه وتعبه وكبده بس عدى، اللهم لك الحمد. ودي طبيعه الانسان المبتلى كل البلاءات. على فكره البلاء كله بيعدي، مش حاجه تربي، النعماء بتعدي والبلاء بيعدي، لكن يبقى الاجر او أمر قيس. زي كده النبي صلى الله عليه وسلم شوف تعليقه على حديث الصيام قال إيه؟ ثبت الأجر، صح؟ اللي هي بتاع ذهب الظمأ وابتلى في العروق وثبت الأجر. شفتي؟ ثبت الأجر، كله راح، الظمأ راح، العروق اللي كانت ناشفة راح، كله راح، إنما الأجر، الأجر فضل. هي كده النعمة بتذهب. هو في حد بيفضل عنده فلوسه ولا جماله ولا ذكائه ولا عافيته؟ كله بيروح حضرتك. والبلاء برضه بيذهب، المغص بيروح والفقر بيروح والتعب بيروح والامتحانات بتروح والشقة بيروح، كله بيروح، بس إلا تبقى حسنات، إلا تبقى سيئات. تعاملت مع النعمة بالشكر هتبقى حسناتها، هي هتروح صحيح بس هتبقى حسناتها. تعاملت مع البلاء بالصبر هيروح، هيروح برضه بس هتبقى حسناتها. كل حاجة تذهب ويبقى أجر. اللهم لا تحرمنا الأجر، اللهم لا تحرمنا الأجر، اللهم لا تحرمنا الأجر. إحنا دلوقتي الساعة خص وكنا اللي عمال يرن علينا واللي ينادي علينا واللي يقول يلا واللي يشاور، عدت الساعة بس بقي الأجر. اللهم ثبت لنا الأجور وضاعف لنا الأجور واستعملنا في طاعتك حتى نلقاك. اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أدم علينا حلاوة العبادة واستخدمنا في الوجه الذي يرضيك عنا حياة صورة جميلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حلاوة التلاوة وحلاوة القرآن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.